مشغوف أنا مشغوف لرحل بلاد الزين من بالندى موصوف طه ضياء العين. دمعي على خدي هوا شوقه هوا قلبي انكوى دمعي على خدي هوا أروي ضما روحي من جودك يا طه أروي ضما روحي من جودك يا طه طال النوى بعدي جوا عطفك يا طه طال النوى بعدي جوا عطفك يا طه لو بالتعب حرية للطلوع عن حبك مالي رجوع عن حبك يا طه لو بالتعب والدموع لو حرية للطلوع عن حبك مالي رجوع عن حبك يا طه طال النواب علي جوا عطفك يا طه عاشق وقلبي هام وبصدري يا ما هو يام حبك على الأيام يسعدني يا طه عاشق وقلبي هام وبصدري يا ما هو يام حبك على الأيام يسعدني يا طه طال النواب علي جوا عطفك يا طه طال النواب علي جوا عطفك يا طه دمعي على خدي هوا أروي ضما روحي من جودك يا طه أروي ضما روحي من جودك يا طه طال النوى بعدي جوا عطفك يا طه طال النوى بعدي جوا عطفك يا طه كل الصعاب تهون عن مهجة المحزون والله مهما يكون في حبك يا طه كل الصعاب تهون عن مهجة المحزون والله مهما يكون في حبك يا طه طال النوى بعدي جوا عطفك يا طه طال النوى بعدي جوا عطفك يا طه يا طه لا أنساك واقضي العمر بهواك ويوم المنى ألقاك تتحنن يا طه يا طه لا أنساك واقضي العمر بهواك ويوم المنى ألقاك تتحنن يا طه طال النوى بعدي جوا عطفك يا طه طال النوى بعدي جوا عطفك يا طه شوقو هوا قلبي انكوى دمعي على خدي هوا شوقو هوا قلبي انكوى دمعي على خدي هوا أروي ضمان